بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية بعد الإرهاقات والثنائنا على مولده صلى الله عليه وسلم، وقلنا إننا نعتمد في تصديق هذه الرواية على النقل الصحيح، فإذا ثبت النقل قبلنا به وإن خالف العقل، وإن لم يثبت النقل رددناه هكذا، لأننا لا نستطيع أن ننكر هذه الإرهاقات في حمله وولادته صلى الله عليه وسلم وقوفا مع جنود الجانبين الذين يريدون إخضاع عظمة الألوهية لهذا العقل. لا تستطيع أنت أن تقيد قدرة الله وعظمته لأنه خالق العقل، لا تستطيع هذا، لأن التسرع في الإنكار خطر في الرأس، والتسرع في التصديق بلا إثبات غميزة في الذكر كذلك. إذا ما ثبت في الرواية نقبله وإن خالف العقل وقوفا مع أبدا. لماذا إذا جاء الدليل على أن ثبت عن النبي هذا أو حصل هذا وهو ثابت نقبله ولا ننكره وإن خالف العقل؟ لماذا؟ لأن ما عرف من سنن الحياة تافه حقير إلى جانب ما لم يعرف بدون الله تبارك وتعالى. تعرف كل شيء أنت؟ تعرف شيء. نعم، فلله في كونه سنن عامة وسنن خاصة ولكل ضوابط. إذا الخلاصة فما ثبت منها نصدقه، لكن ما نلزم الناس الإيمان به؟ لا، وإن أنكرته لا تكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله لم يطلب منك أن تؤمن بهذه الإرهاقات، لكن نقول صحيح إذا رأت أنت ما تؤمن بها، لكن لا تكفرها صحيح. فليس من الإيمان أن تؤمن أن إيماء إيوان كفر أغطيت قد انهدم أو ارتجأ ما نكون انهدم، وليس من الإيمان بالله أن تطالب فيه إذا قيل لك أنه أربع عشرة شرفة من شرفات إيوان كسرى قد تهدمت، وقد أولها العلماء بأنه نعم مات منهم أربع عشرة ملكا في أربع سنوات، سقط منهم أربع في أربع سنوات عشر ملوك، نعم، وأربعة سقطوا أثناء الفتح الإسلامي 14 ملك في المدة الأخيرة، فأولها العلماء سقوط الشرفات في سقوط الملوك، سقوط الملوك. كذلك الموبذان من عظماء القرص رأى رؤيا، رأى خيلا عربية تقطع قبلة وتنتشر في أرض القرص، رؤيا رأى، إن شئت أمنت بها لكنها صحيحة، وما أنت مكلف بإيمان لو رفضتها الله لا يحاسبك على إيش؟ على الكفر بها، لكن لا تنكر. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يدعو الناس إلى الإيمان بهذه الأمور لأن الله تبارك وتعالى لم يجعلها محل الإيمان. وأنت لو استعرضت ما كتبته الأناجيل في مولد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فسوف تجد أن ما ذكر في السيرة النبوية من هذه الأعاجيب شيء لا يذكر بالنسبة لما ذكره النصارى عن ميلاد عيسى. لا، وعند النصارى إذا لم تصدق في هذه الإرهاقات فأنت كافر عندهم، إذا ما قلت الطيور أذنت وأنشدت كما قلت الملائكة أنشدوا فأنت عندهم كافر ببلاد المسيح. إذا فرق كبير هكذا. إذا لو استعرضت ما كتبه الأناجيل عن ميلاد المسيح لوجدت ما تذكره السيرة النبوية لا يعد شيئا بجانب ذلك. فقد جاء في أناجيلهم أن الملائكة رقتلت عند موته، عند موته عند موته عيسى، فبلغت الأناجيل ما عليه، قال وظهر في السحاب أنغام مقربة. ولذلك ترون صلاتهم قائمة على إيه؟ على الترانيم وعلى العشق وعلى هكذا. وأعضاء الغار الذي ولد فيه المسيح بنور أتعب عيني القابلة، هذا من كلام الله. إذا تركتم كل قائم على المسيح لأنهم يعتقدون أن الملائكة نزلت وأنشدت عند مولده. ولذلك تشوف حتى في الكنيسة الآن يقيمون للشباب النصارى حفلات رقص، وضمن هذا يرقصون الأناشيد في مولده. ولما سئلوا لماذا تفعلون ذلك؟ قال نحن نقيم لهم حفل رقص حتى فقط يأتوا إلى الكنيسة. ما به؟ نبتدي حفل رقص فمن بلغهم هذه. فأحد العلماء يقول ذكرت تلك القصة، كذلك الأعرابي البدوي الذي نزل من القرية إلى المدينة وبقي فيها ساعات ثم خرج. قال إيش فعل؟ قال والله الحلال طيبة في البلد. قالوا أذوق الحلال؟ قال لا والله، لكن زد ثوب ثوب لدابة. وهذول قال حتى يذكروا حفل الكنيسة كذا مرقص كنيسة بس حتى يذكروا الكتل الكنيسة وهكذا. لا، وكان لما ولد المسيح عند النصارى جاء المجوس من الشرق الى اورشليم عند مريم، وجاء الرعاة متبعين له، يعني قال عن من هنا اتوا من هنا حتى اتلموا. لا، لكن نستطيع ان نقول نحن ان الكائنات كلها فرحت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقول هذا. وقد ذكر صاحب احاديث الجمعة والعيدين يقول كلام جميل، يقول ان الرسالة المحمدية هي مصدر السماء، هذا لا شك فيه، ولا تخبر الارض فيها. وهذه الرسالة قد استكثرت بالاقناع، ما وقف انسان اخرى اكثر من الا من في الرسالة لمن شاء منكم ان يستقيم، فمن شاء فليقيم ومن شاء فليقيم، لكن استثنى بالتوبة. وظيفتهم أن تبيح الطغاة أمام كبير الدعوة. لو سمعوا لك بالدعوة ما استطعت يعقوب العقل، لكن قال لك لا بدي، لا أريد أن أؤمن ولا أسمح لك أن تبلغ دعوة العقل إلا بعد. قلنا لا بد لك هكذا. هذه الرسالة انتشرت بالإقناع بين الأمة المحمدية العربية أولا، ثم أضاءت العالم كله. لكن مصدر هذا النور هو الحق الذي حمله هذا الرسول الكريم هو الإسلام. وإذا تصورنا الوضع قبل ميلاده وقبل مبعثه، ماذا نشاهد؟ نشاهد أولا أننا متفقون على أن الكون في الواقع كله مسبح، هذا مقرر، لكن بلغة خاصة وبطريقة خاصة يعلم الله. وأمة محمد قبل مبعثه غافلة عن هذا الصلة بين تسبيح الكون والخضوع لله عز وجل. وحين يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد رسوله جاء للوعيد للإنسان أن يكون منسجما مع الكون فيسبح كما يسبح الكون ويطيع كما يطيع الكون ويخضع كما يخضع الكون. هل هنالك غرابة إذا فرح الكون بإنسان يعيد لإيش للإنسان إنجامه معه؟ فليقلع. إذا فما عجب أن تفرح الكائنات من إنسان وجن بمولده صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء حديث صحيح أو حسن يدل على أن ميلاده قد اقترن بحدث في الكون، لا تتعجب ولا تستبعد ولا تنكر، لأن خالق الكون قد اختار البشير النذير حامل الهدى ليجعل الإنسان ينسجم مع هذا الكون ويعيش بأمن وطمأنينة. وما صح من هذه الظواهر قابل للتصديق، وأنت حر إن شئت صدقت وإن شئت لم تصدق، لأن هذه الظواهر ليست محلا لاجتماع الأحوال. بدر. والوجود له حياة ليست في حياتنا، لا حياة نوع آخر. ويكون أسلوبه في التلقي، فله القدرة على الفرح، وله القدرة على البكاء، وله القدرة على الحزن. وقد عرض الله تبارك وتعالى لنا هذا الأمر عرضا عاما، الكون له شعور لكن يختلف عن شعورنا، يحزن ويفرح ويثبت. نعم اقرأ قوله تعالى وفي الإسراء المعظم سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا حليما غفورا. وبين رب عز وجل أن هناك أجناسا في الوجود تشترك مع الإنسان في التسبيح، الإنسان يسبح وهناك أمور في الوجود تسبح. فقد قصص الأنبياء وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. إذا تسبح مع داود الطير وتسبح الجبال سخر الله لذلك. قال ابن عباس كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم لم يجد رسول معروف كما نسمع اصوات بعضنا البعض كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وقال كان داود يفهم تسبيح الشجر والحجر. وقال وهب كانت الجبال تجاوب داود للتسبيح وكذلك الطعام. قال البغوي كان داود اذا فتح سبح سبح حتى تعب اسمعه الله تبارك وتعالى تسبيح الطير وتسبيح الجبال ليعود اليه نشاطه في التسبيح مره اخرى. فبيت يكون الطير عيش اشد تسبيحا من اذا فتر اسمعه الله هذا الطير يتجدد له النشاط ويحتاج لذلك. ونحن نعرف ان سليمان كان يعلم لغه النمل والطير مقرب لله عز وجل، وأن الهدهد وليس إنسانا. نعم عرف أن الهدهد ينبغي أن يكون لله وحده. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هو طائر عرف أن الهدهد ينبغي أن يسجد لله. هل تنكر هذا؟ نعم وأخص ملك السبب تعرف. فإذا عرفنا كثيرا وسمعت اشياء حدثت في الكون فذلك امر غير مستبعد من كون يسبح الله تبارك وتعالى ويعرف حق الله عز وجل. فكان الكون عند ميلاده صلى الله عليه وسلم اقام عرسا. ولا عجب لان النبي اعاد الى الانسان اتجاهه مع هذا الكون فاصبح خاضعا لله تبارك وتعالى. والله عز وجل في كتابه اثبت للسماء بكاء. قال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون ودروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاسدين أو فاسدين قراءتان كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أثبت للسماء بكاء وأثبت للأرض بكاء لكنها يتلاءم مع مالها ومع ربها. وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا مات ابن ادم او المؤمن من بني ادم بكى عليه مصدأه من الارض وبكى عليه مصعد عمله في السماء. يبكي عليه مكان السجود ويبكي عليه المكان الذي يصعد منه العمل الى الله تبارك وتعالى. نعم قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما ان السماء والارض يبكيان على المؤمن 40 صباحا 40 صباحا. فقال ابو يحيى القسام يعني بعد الصباح فعجبت من قوله وقلت له اتبكي الارض؟ قال المجاهد ويلك اتعجب اتعجب وما للارض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود وما للارض والسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره في الارض توي وتدوي الرياح. وفي حديث ذكره ابن كثير عليه رحمه الله نقلا عن ابن جرير الطبري في حديث صحيح ابن عبد الله الكنوخي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطي الحديث تعطي الشاهد بدا الاسلام غريبا فيعود غريبا كما بدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا لا غربة على مؤمن الا لا غربة على مؤمن وان الغريب سيثبتك الملائكه الا لا غربة على مؤمن وما من مؤمن مات في غربة عن بواقيه ما في حد من اهل موجود حوله وما من مؤمن مات عن غربة او في غربة عن بواقيه الا بكت عليه السماء والارض. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فما فكت عليه السماء والارض وما كان منظرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انهما اي السماء والارض الا انهما لا يبكيان على كافره لا يبكيان على كافره. ومن عاده العرب اخذين المعنى العرب هذا على الطريقه إذا مات عنده إنسان له مكانة كبيرة وأثر نعم يقولون بكت عليه السماء والأرض يعنون أن المصيبة أصبحت عامة نعم أي عامة المصيبة الأشياء كلها حتى شملت الريح والأرض والطرق ومن ذلك يقول يزيد الحليري شاعر الجاهلي فالريح تبكي شجوها فالريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة والريح تبكي شدوها والبرق يلمع في الغمامة. ومن قوم ليلى الشيبانية لما قتل أخوها طريف الشيباني أخوها المويد بن طريف قالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا يأتيها على الحال أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجد على بيطان أثبتت بإيه الشجر والوعر أي شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن صرف. نعم وكقول جرير في ديوانه هذا المعنى لما نصر ابن عبد العزيز رساه جرير وفي رواية فرزق لكنها ضعيفة حقيقة جرير يقول الشاعر جرير يبكي عمر بن الخطاب يا عمر بن عبد العزيز والشمس كاسفة ليست بطالعة والشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. الشمس لما كسفت أظلمت الدنيا فبكت النجوم والقمر. كانت الإخبارات التي تقولها المقالة المعتبرة كما قال صاحب الكتاب محمد رسول الله عن أهل الكتاب أخبار معتبرة في موضوعها وعن الرهبان وعن متحلفة العرب مقادر مختلفة عن زمن بلاده وعن بلده وعن مهاجره وعن مبعثه. أهل الكتاب يهود النصارى المتحلفة عندهم إشارات هكذا نعم من الأعاجيب. ثم الأسباب التي أشار إليها القرآن الكريم على الخصوص فيما يتعلق باليهود كانوا ينكرون أخبار النبي قبل ميلاده وقبل ما بعده. لماذا؟ لأنهم كانوا يأملون أن يكون منهم ولذلك ينكرون أخبار النبي ينكرون زمانه سيطعم. لا فقد روى ابن سعد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها سند حسنه الحافظ بن حجر في شرح البخاري أنها قالت كان يهودي قد سكن مكة يستجر إضاعة فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم تاجر عند علم من الكتب السابقة قال يا معشر العرب قال يا معشر قريش يعرف أنه من قريش هل ولد فيكم الليلة مولود يكبر فيها؟ قالوا لا نعرف ما هي لا ما خسفنا كل قريش حتى نعرف قالوا له لما ولدك نسأل قال ما نعلم قال الله أكبر انظروا هذا حدث ما ينبغي أن تصوروه فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخر مبشرا برسول يأتي من بعد الفتوى أحمد بين كتفيه علامة. قال فانطلق المشركون من قريش الألوم فسألوا ما ولد فيكم نخرج مولود؟ إنهم نعم ولد لعبد الله ابن عبد المطلب غلام فسماه جده عبد المطلب سماه محمدا. ثم أتوا إلى اليهودي التاجر في اليوم الثاني في منزله فقال نعم علمنا أنه ولد فينا مولود. اليهودي ماذا قال؟ قال أبعد خبري لكم أم قبلهم؟ أي ذلك بعد ما قلت لكم ولا قبل؟ قال قبل أن تخبر عن موت ولادي بعد ما أعطتنا حتى أن قبلهم. أبعد؟ قالوا بل قبل. قال قدموا في ذلك كفولا. فذهب معهم إلى أمه فأخرجته له. فرأى اليهودي الشامة في ظهره في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه. فأغمي عليه. قال ولك ما يكفي؟ قال ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيدي بني إسرائيل وهذا مكتوب مقرر المرأة. هذا مكتوب يقتلهم هذا المولود ويبذ أحبارهم أن يغلبهم بالقدة والبرهان. فازت العرب بالنبوة. فازت العرب بالنبوة. أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله ليخطون بكم القائدين المشركين خطوة يخرج نبأها من المشرك إلى المغرب. ويحدث ابن سعد في طبقات عن بعض الأنصار أن يهود بن قريظة كانوا يدرسون ذكر رسول الله ويدرسون وصفه في كتبهم ويعلمونه الولدان بالاسم والصفة ومن أين هو وأين يهاجر وما صفة مرجعه مكتوب عندهم إذا يدرسونه ويدرسونه هكذا. فلما ظهر النبي من غير علم حسدوا وبغضوا وقال ليس بي مش هذا قال الأنصار. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس آمنا نحن به وكفر اليهود الذين كانوا يقولون لنا سيظهر لنا. وفينا وفي اليهود نزلت الآيات في قوله تعالى في سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من الله مصدق بما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود كانوا يدخلون المدينة كما تعلمون وكان معهم الأوس والخزرج قبل الإسلام ثم الأنصار بعد وعندما تحت الخصومات بين الأنصار بين الأوس والخزرج وبين اليهود بل يدخلون لهم انتصر فيخرج نبي هذه الأمة يؤمن به يقولون انتظر ليخرج نبي من هذه الأمة يؤمن به ويقوم معنا عليكم ونقتلكم قتل عاد. فاليهود يقولون ذلك ايش؟ للأرض والخزرج أهل زمن الله فنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاء رسول من العرب كفروا به وبما انزل عليه من القران. لكن انتبه اخي الكريم فان اليهود بفكرهم في الايات الدقيقه الذين كفروا وانكروا وحسدوا البغي يعلمون انه حق. لكن اليهود في كفرهم كان احد اسباب نصره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الكفر جندا من بعيدنا في الايات الدقيقه الاعلى ينبغي ان ننتبه اليها. اليهود لما كفروا كانوا يعني جندا من جنود دون ان يشعروا وهم لا يعلمون ذلك. لان الاوس والخزرج لما كان اليهود يهددونهم بالنبي وبعث النبي قالوا اسرعوا امنوا به قبل ان يؤمن اليهود. فكان اليهود كان الله سخرهم لنصره دينه وهم لا يشعرون. الأوسط المهددون بني وسيأتي نبي يقتلكم لما بعث النبي قبل قد نؤمن به قبل اليوم يهود أنكروا وأمن فكأن الكفر اليهود ينفذ سببا في إقبال الأنصار على الحين على هذا الدين ثم انتبه إلى قول الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنة الله على الكافرين فنقل الله على اليوم ولا على أبدأ العجيبة فأنه من الله لأنه لو قال فلعنة الله عليهم لكن قد ثبت اللعنة قدر أن فيهم من أسلم بعد ذلك فعلم لك عبد الله بن سلام يعلم اللعنة لا على اللون أو الجنس أو الأخلاق على إيش على الكفر وحده هكذا يا أم اللعنة كل ذلك قال ابن إسحاق لما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب ماذا تريد شو ترى قالت إنه ولد لك الليلة هنا فأتي فانظر إليه فأتك الولد وقولها وقولها ولد لك أضحكته إلى جده لماذا؟ لأن الجد أب أولا لأن الجد أب ولأنها أرادت أن تخصص للمصاب عبد المطلب بفضل عبد الله أبو الولد لأنه حل من حزن حزنا شديدة إنك على أنه منتهى الذكاء منتهى العقل لا وأحب أولاد عبد المطلب إليه هكذا قال ابن إسحاق فأتاه عبد المطلب ونظر إليه وحدثته أمه بما رأى فأخذه عبد المطلب ودخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له هذه العطية ثم خرج إلى أمه وناولها إياه ثم التمس له المرابع وقال له يعني عبد المطلب اعتني هذا الولد ايش؟ نعم يقول السهيل عليه رحمة الله الرب الأنف يقول إن إبليس رن أربع رنات الرن الصرخة تصرخ إما على حزن وإما بفرح ثم رن يعني كما روى ذلك ابن مخلد في تأثير الحافظ المعروف الإبليس رن أربع رنات ورنة الصيحة الشديدة والصوت الشديد إما عند غناء وإما عند بكاء إذا الإنسان بكى رنة إذا كان فرح وصاح كثير ذكرت اسمه رنة لا والعرب تعرف ذلك ويقال أبو جليل الطائر يقول يصف روضة فيقول شجرائه مهنة شجرائه مهنة وأطياره مرنة أي تصوت بصوت جميل لبن أشجاره مهنة وأطياره نعم مرنة هذا في البحر أما في البكاء عمدا فعلت عمدا فعلت ذاك أني أخاف إن هلكت لم تريني أي لم إلا تبكي عليه طريقه إذا إبليس رن أربع رنات أي طرح أربع أطوار في حياته كلها رنكم أو الرن حين الوعي لما طرده الله ولعنه فأندم رن ورنة حين أهجر إلى الأرض ورنة حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنزل في الفاتحة من أربع رنات أربع صرخات يتأذن عندما قرئ وعندما أهجر وعندما ولد النبي صلى الله وعندما أنزل الفاتحة كان لأبي ذهب جارية اسمها ثويبة كانت جارية أبو لهب كما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام تركض هذه الجارية فتبشر أبا جهل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أما تعرف أن آمنة زوجة أخيك عبد الله ولدت ولدا لأخيك عبد الله فسر به أبو لهب وقال انتهى القعر احترق ومثله كالثياب. هل كوفي ابي ذلك؟ قالوا نعم. كوفي كوفي ابي ان يخفف عنه العذاب في النار. مش تخفيف ايش؟ يشرب ماء في جهنم من بين اصبعين الابهام والسفاره. هكذا. لان ايش؟ لانه فرح واعتق سويدا مولد النبي. فنعم انت اخذوني يبقى كلهم اثنين يوم المولد بالبيت على الثمن يقرا هكذا. وفي البخاري عن عروه يقول وخويلده مولاه لابي لهب اعتق فارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو لهب اريه كعوب المنام بعض اهله يشافوا اقول عباس شاف في المنام بحاله خيمه وفي روايه بشر خيمه روايتين. فقال ماذا لك؟ فقال ابو لهب لم الق بعدكم خيرا غير اني سقيت في هذه اشار اليه نعم بعفاقه سويبه سقيت يوم الاثنين من هذا الشيء واشار. وقد ورد عن العباس اخي ابي لهب قال مكثت بعد موت ابي لهب سنه لم ارى في ربيعه ثم اريته ورايته سنه فقلت له ماذا لقيت؟ فقال ابو لهب لم اذق بعدكم رخاء ابدا. وفي روايه رجعت بشر خيبه غير اني سقيت في هذه واشار الى النكره بعكس سويبه. ذكر هذا الاثر الحافظ الدليار. وفي الموالد أن أبا لهب رؤي بعد موته بشر الحال فقيل له كيف حاله؟ قال في الله إلا أنه يخفف علي كل ليلة اثنين وأمص من بين اصبعين ماء وأشار إلى ذلك وإن ذلك بإعتاء سويبة عندما مشرفه لمولد محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يحيي أبي لهب؟ اسمه عبد العزى لكن لفئة المسلمين هي أبو لهب بحج على اسم عبد العزى أبو لهب بن ألا ترون أن هذا غلب على الاسم؟ قال له ولد اسمه لهب بك أبو لهب. العرب كانوا يسمون لهب لأن وجهه محمر مشروع جميل حمرة لحمرة جميل تسمونه تحقيقه أنه سمي أبا لهب بقضاء وقدر تسمية ربانية بقضاء وقدر ليكون من أهل النار أبو لهب أبو لهب. يعني لو في لو في عقل يعني كان وآمن هل ينفرد عليه هذا الاسم؟ ولا كذب الحكم الله قضاء دفع قضاء قدر أما الرب مستحيل لا مثل ما غير ذلك الآن الشيوعيون يسمون حاضر إيه يساريون وأهل الشمال يعني كأنهم كتبوا على أنفسهم أنهم من أهل الشمال وأهل اليسار وأهل الأرض أنهم يسمونهم أهل اليسار نعم. وكونه ثبت يدا ابي لهب اي هلك وخسر وظلم وصفر ومن صفر يعني خلف من كل خلق وهذا يدلك على ان العمل جزء من الايمان. الذي ينكر ان الاعمال من ليست الا الله يد وكان العمل ولا لا؟ لا. لماذا خف اليأس بالتبادل؟ لأن باليأس هي الإساءة بالعمل. هنا لماذا خف اليد بالتبادل؟ نقف عند هذا إلى سرد هذه إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر.